الموضوع فيه سمى درس، والموضوع سمى ايه؟ مدروس. هذا هو. طيب، ولو ادعى نحن ولو تنازع شيئا في ظرف ويد احدهما على الشيء ويد الاخر على الظرف، اختص كل منهما بما في يده. هذا بطل صندوق حتى يدي عليه يقول هذا حقي وذاك حق هذا. كل واحد منهم ما عندهم شهود، ما عندهم شهود، لا هذا عنده شهود ولا هذا عنده شهود. نعم، ها يقول اللي انت ماسكه حقك واللي هو ماسكه حقه، حتى تجيبوا شهود يشهدوا ان ان ان ان ان ان ان انكم كل واحد في دعوة. نعم، يختص كل منهما بما في يده لانفصال احدهما عن الاخر. نعم، بخلاف ما لو تنازع عبدا ويد احدهما عليه ويد الاخر على ثوبه، فانه لمن يده على العبد لا لمن يده على ثوبه. نعم، لا على ثوبه، لان الثوب تابع له، لان الثوب تابع له، واما هذاك ينفصل عنه وهذا ينفصل عنه، وهذا الانسان لابد ان يلبس ثوب، لابد ان يلبس ايه؟ ثوب. نعم، طيب، بخلاف العكس والله تعالى اعلم. نعم، يعني هذا بيصير في الدعوة، لكن هذا الدعوة فيه، الدعوة فيه إذا كان ما في خوف من الله، إذا كان ما في خوف من الله، وأما إذا كان خوف من الله تعرف على أنك إذا أكلت هذا الشيء، هذا الشيء أكلته حرام، ها والله يخرج، يخرج يضرب الله سبحانه وتعالى أكل الحرام بالأمراض. نعم، نسأل الله السلام. قال: ومن حلف على فعل نفسه حلف على القطع والبت. نعم، والله والله انا اللي فعلته، بت يعني قطعا، يعني انا اللي فعلته ما في احد غيري. نعم، حلف على البت والقطع، يعني على انه هذا كله انا اللي فعلته الى اخره. نعم، ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت، وإن كان نفيا حلف على نفي العلم. نعم، إذا كان تقول يا سيدي. ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت، على القطع، إنه هذا فعلوا هذا، فعلوا هذا. نعم، وإن كان نفيا حلف على نفي العلم. أنا ما عندي علم، والله ما عندي علم، والله ما عندي علم. نعم، وأما إذا كان يعرف على أنه هو يحلف على البت القط، نعم، أنه هذا حق. نعم، من حلف على فعل نفسه حلف على القطع نفيا كان المحلوف عليه أو إثباتا. والله انا اللي فعلته، والله انا ما فعلته. نعم، لإحاطته بعلم حاله، لانه يعلم حاله، يعلم حاله، اما اذا كان اقلاء واحد ما يعلم بحاله. نعم، وان حلف على فعل غيره فان كان على نفي حلف على نفي العلم إذا لم يكن عبده أو بهيمته. نعم، والله ما أعرف، ما أدري هو عبده ولا هذا الحمار حقه، والله ما أدري. نعم، فيقول: والله ما علمت أنه فعل كذا، أو أن هذا الحمار ليس له، أو أن هذا الكتاب ليس له. نعم، لأنه لا طريق له إلى القطع بنفيه. نعم، فلم يكلف به كما فلم يكلف بالقطع، فلم يكلف به، لم يكلف بالقطع. نعم، إلا إذا كان عندك علم. نعم، طيب، كما لا يكلف الشاهد بالقطع فيما لا يمكن فيه القطع. نعم، فلو حلف على القطع اعتد به. ها، يا سيدي، فلو حلف على القطع اعتد به. والله ما ادري، والله ما ادري هو فعله او ما فعله. نعم. طيب، قاله القاضي ابو الطيب وغيره. نعم. وان كان اثباتا حلف على البت لامكان الاحاطه، لانه كان اثبات، اثبات اذا كان عنده علم يقول والله هو هذا له. نعم. قال الرافعي رحمه الله تعالى هنا: وكل ما يحلف فيه على البت لا يشترط فيه اليقين، بل يكفي ظن مؤكد ينشأ من خطه أو خط أبيه أو نقول خصمه. يعني إذا كان هناك شيء مخطوط، إذا كان هناك شيء مخطوط، إذا كان يظهر، نعم نعم يخليه يكتب في بان الخط، أو خط هذا أو خط هذا. نعم. طيب، لكن الآن الحمد لله، الآن الحمد لله الأشياء مضبطة بالسقوق هذه حق البيوت. الله أكبر، الله أكبر. الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال لأن السلعة وهو الشيء الذي يباع، والله سبحانه وتعالى يبيع على إيه؟ يبيع على خلقه الجنة بالعمل الصالح، هم يعملون العمل الصالح وهو يعطيهم الجنة، فقيمة الجنة العمل الصالح، العمل الصالح. نسأل الله أن يوفقنا له لمرضاته سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم. يعني لا يرويه إلا راو واحد، لا يرويه إلا راو واحد في كل طبقة، في كل طبقة. نعم. والدلجة والدلج سير الليل، يقال أدلج إذا سار آخره. قال أنا أخاف يسك الباب حق البلد أو يسك الباب أهلي، خلني أمشي قوام. نعم. من خاف من الله سبحانه وتعالى، نعم، مشى، يعني عمل عمل عمل أسرع في العمل الصالح، من باب السرعة في العمل الصالح. نسأل الله التوفيق. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح، قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البردي، قال حدثنا أبو حذيفة، قال حدثنا سفيان النوري الثوري، قال عن سليمان بن مهران الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود. سليمان الأعمش هو هذا التلميذ الأعمش، هو التلميذ الإمام أبي حنيفة. سفيان الثوري يروي عنه، سفيان الثوري وهو الإمام الكبير، نعم، يروي عن سليمان ابن الأعمش عن أبي حنيفة. طيب. قال حدثنا سفيان الثوري عن سليمان بن مهران الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. شراك النعل وهو ما كان فوق الجلد الذي يكون فوق الحذاء، الذي يكون فوق الترنبة الأعلى يسمى شراك، شراك النعل، شراك النعل، شراك الترنبة. نعم. طيب، هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن يعني قريبة به بالعمل الصالح، قريبة بالعمل الصالح، الجنة قريبة بالعمل الصالح. نعم. عن سفيان عن منصور والأعمش. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أبو الحسن بن شاذان، قال أخبرنا أبو يزيد السامي، قال حدثنا الحسين المروزي، قال حدثنا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله، قال سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. الذي يخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى لا ينام لا ينام يعني لا يدرك له لا يدرك ما أمره الله سبحانه وتعالى به بل يؤديه. نسأل الله التوفيق. نعم. وكذلك الجنة من أراد الجنة ونعيمها وما فيها من الثواب وما فيها من الأنعام النعم الكثيرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيها كذلك لا ينام بل يضرب أن يدخل فيها. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. قال أخبرنا أبو محمد هذا كله حث على طلب عفو الله وطلب المغفرة وأن الإنسان يعمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في البينة. البينة البينة هو الشهود. فصل في البينة الشهود. مو كل إنسان يشهد لا لابد أن يكون الشاهد فيه شروط. مو كل إنسان يشهد. نعم. ها. إلى أن قال الأصل في الدعاوي قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه الشيخان واللفظ لمسلم. البينة والبينة هو أن يأتي بالشهود. إذا لو الله سبحانه وتعالى ترك الناس كل ما يقول هذا حقي نجله ولا ما يقول هذا حقي إلا بإيه إلا بالإثبات إلا بإثبات الشهود العدول. نعم. لو الشارع ترك كل شيء كل إنسان يقول هذا حقي كان الناس أخذ بعضهم بعضا. لكن الله سبحانه وتعالى جعل قانونا وقاعدة في الدنيا كل إنسان يدعي شيئا لابد أن يأتي بالشهود يأتي بالبينة. نعم. والبينة لابد أن يكون فيها صفات وشروط لا كل بينة. نعم. وفي البيهقي البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. والمعنى في جعل البينة في جانب المدعي لأنها حجة قوية بانتفاء التهمة. والمعنى هنا ايش معناته؟ والحكمة أن الله جعل البينة من جهة المدعي. ما الحكمة؟ المعنى هنا مو معناته معنى المعنى المعنى يعني الحكمة. ما الحكمة أن الله جعل المدعي يأتي بالبينة وأن المدعى عليه إذا ما في بينة يحرف؟ ما الحكمة في ذلك؟ الجواب ها؟ لأنها حجة قوية بانتفاء التهمة لأنها لا تجلب لنفسها نفعا. نعم. ولا تدفع عنها ضررا. وجانب المدعي ضعيف لأن ما يقوله خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية ليقوى بها ضعفه. ضعفه ليه؟ لأن المدعي ضعيف. مثلا زيد يدعي على عمرو بأن هذا الثوب حقه وهذا الثوب بيد عمرو. من أقوى؟ عمرو أقوى لأن الشيء بيده والمدعى ليس بيده شيء وهو ضعيف فلا بد ان ياتي بشيء يتقوى به ليكون هذا له لينتقل هذا اليه. لا بد ان يكون هناك شهود. نعم. شهود يشهدون عدول لا يكون من شهود مع الشروط ان يكون عدولا صالحون. نعم. لا يعرفون بالكذب ولا كذا ولا كذا. نعم. واذا ادعى واتى بالشهود تقوى المدعي الذي كان ضعيفا في دعواه. ليه؟ لأن الشيء بيد المدعى عليه والذي بيده شيء مدعى عليه قوي. نعم. طيب. ها. واليمين حجة ضعيفة لأن الحالف متهم يجلب لنفسه النفع وجانبه قوي. نعم. إذ الأصل براءة ذمته فاقتفوا منه بالحجة الضعيفة. نعم فهو اليمين وهو اليمين. وأما الحجة القوية هي البينة. والصحيح أن المدعي من يخالف قوله الظاهرة. نعم. والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر. نعم. لأن الشيء المدعى عليه بيده. لأن الشيء المدعى عليه بيده. نعم. لو ادعى سعيد على بكر أن هذا حقه. نعم. هذا بيد المدعى عليه. في يدي ما معه حجة. لو كان حقك لو كان في يدك لكن مو بيدك بيدك. فلا بد أن تأتي بشهود على أن هذا حقك تتقوى. نعم. طيب. فإذا أقام المدعي البينة قضي له بها ولو كان بعد حلف المدعى عليه. ولو بعد حلف المدعى عليه يعني لو حلف المدعى عليه وبعد ذلك المدعي أتى ببينة هل نقبل البينة بعد الحلف؟ نعم نقبل البينة. لا ينتهي الحكم ولو حلف لإطلاق. نعم. الخبر. نعم. وقدمت البينة على اليمين لأن اليمين من جهة الخصم وهو قول واحد بخلاف البينة فيها. البينة فيها قولان شاهدين هذا يقول وهذا يقول. نعم. فإن لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه للحديث. لكن قوله بإيه؟ بالحلف. نعم. نعم. وفي الصحيحين قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعي. نعم. والله تعالى أعلم. على المدعي الذي ليس عنده بينة. على المدعي الذي ليس عنده بينة. لما جاء يقول عمرو هذا لي طلبه الحاكم جيب بين شاهدين ما عندي. حلف اليمين على المدعى عليه فحلف وثبت هذا الشيء المدعى به ثبت لمن حلف. نعم. طيب. في نسخة مدعى عليه باليمين على المدعي. في نسخة على المدعى عليه هذا على المدعي قضى رسول الله. وفي الصحيحين قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعي. هذا بعد هذاك يقول انا ما احلف. اذا قال المدعى عليه انا ما احلف ماذا نعمل؟ يرد اليمين على من؟ على المدعى عليه على المدعي حتى يستحقه. لا يحكم الحاكم الا حتى ياتي المدعي بشاهدين. فان لم يكن عنده شاهدان نعم وينتقل الحلف على من؟ على المدعي. فإذا قال المدعي أنا لا أحلف نرد الحلف على من؟ على المدعي فيثبت له الحق. مرة يكون كذا ومرة يكون كذا. نعم. طيب. لكن في نسخة المدعى عليه هذا نسخة رأي ما في تعليق. تخريج هذا الحديث قبل السابق بس خلاص كده قال تخريج هذا الحديث قبل السابق إلى على المدعى عليه. ايوه. طيب التعليق يقول تخريج هذا الحديث قبل السابق له. تخريج هذا الحديث قبل السابق له يعني معناته على انه من باب النسخ نعم. طيب. والله تعالى أعلم. نعم. قال انت كتبته هناك زي ما قال التعليق. نعم. اللي ما عنده تعليق يكتب في التعليق. نعم. وإنك لعن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق. وإنك لعن اليمين ايش معنى نكلة؟ يعني قال أنا ما أحلف مدعي ومدعى عليه، هذا ما في شهود، تحول اليمين على من مدعى عليه، على المدعى عليه، قال انا ما احلف، انا لا احلف. نعم، ماذا نفعل؟ نرجع اليمين على من على المدعي. فانك لا، فان قال انا لا احلف فانك لا، ايش معنى امتنع عن الحلف؟ فانك لا يعني امتنع عن الحلف. نعم، ردت على المدعي فيحلف ويستحق، ويستحق ليش المدعى عليه، ويستحق يستحق ايه المدعى، المدعى به، المدعى به يعني الشيء الذي عليه عليه الدعوة على ده على هذا الشيء. نعم، اذا كان الحق المدعى به لشخص معين يمكن تحليفه ونكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي. لأنه عليه الصلاة والسلام رد اليمين على طالب الحق، ذكره البيهقي والدارقطني. وقد ردت اليمين على زيد بن ثابت فحلف، وعلى عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يحلف، وهو مستفيض عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يظهر منهم مخالف. ومستفيض يعني هذا هذا هذا الحكم مستفيض على أنه إذا لم يكن هناك شهود نقول للمدعى عليه يحلف، فإذا لم يحلف نكل نردها على على على, على المدعي. هذا مستفيض يعني هذا العمل مستفيض عن مستفيض يعني بكثرة، ولم ينكره أحد من الصحابة. نعم، فإن لم يمكن تحليفه الآن كالصبي والمجنون فالمشهور انتظار البلوغ والإفاقة. أيوة، لا يحكم حتى يبلغ، حتى يبلغ المدعي، حتى يبلغ المدعي أو المدعى عليه إذا كان صغيرا أو كان مجنونا، حتى يشافه. نعم، وإن كان الحق لغير معين كالمسلمين كمن مات ولا وارث له إذا وجد في دفتره ما يدل عليه أو ادعى الموصى إليه. أصبر واحد واحد. أو المدعى عليه إما أن يكون شخصا معروفا، وإما أن يكون جماعة غير معروفين، غير معروفين. إنسان أوقف هذا البيت على المسلمين، قال هذا البيت وقفا على المسلمين، جاء إنسان وقال هذا البيت بيتي، المدعى عليه وهو واحد، هذا وقف على المسلمين، هذا البيت وقف على المسلمين، جاء إنسان وأخذه، وجاء المدعي أو المدعى عليه من الجانبين إذا كان غير معين كما سيدي كما يقول الشيخ. وإن كان الحق لغير معين كالمسلمين كمن مات ولا وارث له، الذي يموت ولا وارث له فين يودي أماله؟ بيت المال، بيت المال من يأخذه؟ يأخذه الملك، يكون حقا للمسلمين، يصرف في تصريح المساجد، في تصريح الشوارع، في منافع المسلمين، في منافع، يصرف هذا الشيء الذي ليس له وارث، يكون في بيت المال، ويصرف لمن؟ يصرف في حقوق المسلمين، في تصريح شوارعهم، تصريح مساجدهم. نعم، هذا هو. إذا وجد في دفتره ما يدل عليه أو ادعى الموصى إليه أنه أوصى للفقراء بكذا، فإنه والحالة هذه يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يدفع الحق. لأنه هنا المدعي ليس بشخص معروف، هذا حق المسلمين، حق المسلمين، وصار المدعي جماعة، المدعي جماعة، والمدعى عليه واحد، يوقف هذا الشيء الذي عليه الدعوة. ها؟ لأنه لا يمكن القضاء بالنكول بلا يمين. نعم، تحلف من؟ الناس كلهم نجيبهم ونحلبهم. نعم طيب. لأن الحق يثبت بالإقرار أو بالبينة. نعم. وليس النقول واحدا منهما. وليس النقول واحد من الاثنين, من من من من البينة أو الإقرار أو الإقرار. إذا كان المدعي جماعة. نعم. وهنا ما في حلف, ما في حلف. الحلف يكون على من؟ على المعين. نعم. طيب. ولا يمكن رد اليمين لأن المستحق غير معين. نعم. ولا يمكن تركه لما فيه من ترك الحق فتعين الحبس لفصل الخصومة. فتعين الحبس حتى الحبس يعني منع الحكم حتى يظهر للقاضي الحاكم. نعم طيب. وقيل يقضى بالنقول ويؤخذ منه الحق للضرورة. وقيل يحكم بالنقول ويأخذ من الحق للضرورة, يعني يحكم للجماعة, يحكم للجماعة. هذا قول ثاني. هناك قال لا يحبس. إيش معنى يحبس؟ يعني يمنع إعطاؤه, لا يعطى بل يبقى حتى يظهر الحق, حتى يظهر ليه الحق. نعم. وفي وجه يخلى. نعم. ومتولي المسجد والوقف هل يحلف إذا نكل المدعى عليه؟ ففيه أوجه. المرجح لا. لا. مثلا الوصي زيد أوقف هذا البيت وقفا. نعم. وأحد أولاده وصيا أو جعله هو الذي زيد أوقف هذا البيت وعنده 4 أولاد, جعل أحدهما قائما على الوقف بدله. نعم. هل هذا يحلف؟ لا, لأنه ليس بحقه, ليس بحقه هذا الذي جعله نصبه. نعم. نصبه الواقف ليس بإيه؟ ليس له حق, بل هو موظف على أنه يقوم. نعم. بإعطاء أصحاب الحقوق. نعم. وقيل نعم. وقيل لا. وقيل يحلف الذي بيده الايه الوقف ان هذا الوقف وقف ابينا. نعم. وقيل ان باشر السبب بنفسه حلف والا فلا. وقيل ان باشر هذا اللقائم الوصي, ان باشر بنفسه العمل الدعوة يحلف, وان جعل له وكيلا لا يحلف. نعم. فعلى الصحيح هل يقضي بالنقول او يقف حتى تقوم بينة؟ وجهان والله تعالى اعلم. وجه يقول انه يحلف ويستحق, وقول يقول لا حتى تأتي البينة, حتى تأتي البينة. نعم. قال واذا تداعيا عينا في يد احدهما فالقول قول صاحب اليد. نعم. واذا تداعيا شخصان, واذا تداعيا شخصان. نعم. عينا في يد احدهما. عينا في يد احدهما, هذا في يد زيد. جاء بكر وقال هذا حقي. طيب بعدين. فالقول قول صاحب اليد. من هذا في يدي؟ القول قوله. انت تقول حقك, جيب شهود, هذا حقه في هو في يده. لو كان حقك ما كان تجعله في يده, ما كان تجعله عنده. نعم. انت اذا تقول هذا حقك هيجيب شهود. نعم. وان كان في ايديهما تحالفا ويجعل بينهما. تحالفا, هذا يحلف وهذا يحلف, ويكتم بينهما قسمين, يكتم بينهما قسمين. نعم. إذا تداعي اثنان عينا ولا هذا المعنى, هذا المعنى السارح يريد أن يسرح. إذا تداعي اثنان عينا ولا بينة اشبعنا عينا، يعني شيء يرى بالعين، شيء يرى بالإيه؟ بالعين. نعم. فإن كانت في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه، والقول قول من هي في يده مع يمينه إذا كان هذاك معد شهود. نعم. لأن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فقدمت يعني شكوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال لمن؟ قال للأشعث. قال للأشعث. نعم. قلت لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا